الحمد لله اللهم الحمد لله ونعم الشكر نحمده على نعمه كما نحمده على بلائه ونستعينه على نعمه الفطار عما في ربه الصراط الى ما به الحمد ونستغفره مما احاط به علمه واحصاه بكفر علما غير صافي وكتابا غير مبارك خلق الانسان وبصره من الحياه من خير او شر انا هديناه السبيل انا شاكرا وانا شكورا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الى جميع البشرين الانس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فانها صارت من هديه تنفعها وتحب من جاء اليها وبها تسمع حكمه الفضائح فهي يدعو غدا والمنجاه حره بفضل الله ايها الناس البشر والعامه محرومون بحدود واحلامها يتقاضونها بمرتاح فطره الله التي قدر الناس عليها وشريعته من الامر أمر المرء بإبداعها على هدى وبصيرة وهو إكمال ذلك قد يضعفون أمر تلك الحدود والمعالي إلى درجة من الله المنبذل من التحاول واللا مبالاة أو قد يستجدون مع مناسب شهر لا يرتدون إلى حد الطغيان إذ إن الإنسان لا يقع مرة أخرى بها والمؤمن الشيء مطلوب منه التمرد والرقابة على حالات شتيهما إذ أن ترامي الغرائب إنك ما يقع يتقابل عليك الهواء في كل اتجاه دون ما تقطع دون ما تطلعت ملعنة بحدود الخطاب والشر هي رغبة منتهية بأصحابها إلى بلاء عليك أين من ذلك جل وعلا إن يخلق الغرائب لبني آدم لتكون محلا للفرق أو القتل أو التلفظ لأعراض آخرين ولا خلقها لنتعبد العمليات لقتلها والعزل منها دون ما تنادي وحماية يحكمان من محالها بغير بغير من مناد وحماية يحكمان من محالها المرء الإنسي في هذه الحياة يتبدى له أوركان ثلاثة يتجاذب الاهتمام بكلهما والحرص على مواراتهما فطرة الله التي فضل الناس عليها والتي يمكن تنفيذها والإحسان بأمامها نداءات حية من شريعتنا الغراء ومن هذا المنطلق حرص الإنسان القوي على أن يوارث عواقيه وسوءاته أشد المواراة عورته الفكرية وعورته النفسية أعلى المعنوية وأصل كريمة أبوان الكريمات ابتدع الامتحان في العورات بهما وأن هذا الامتحان إنه في جنة الكل ومسلم لا يرضى فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ولد عنهما من سوءاتهما لقد حلف الشيطان على أن يأتي ابتداء على أن يأتي ابتداء ومثل الحياة وهو حي فأكل منها فبدأ لهما تراثهما وطبق يعرفان عليهما من وراء الجنة يحكمان عليهما خجلا من تعرفهما إذ لا يتعرض ولا يتكسر إلا كما وجد تجربه ويا لله ويا لله لقد نبي آدم فنفيت ذريته أيها المؤمنون إن السجن فطرة إن الابتداء فطرة تجعل المؤمن عليها لا يعدم من عوائل أن تكشفه سائلة ما كان ولن يقر يوما ما على أن يهدي ذواته الجسدية لهر ألم منه فسيكون ذلك على استحياء وخرج من خليلين أمام طبيب أو نحوه فالضرورة ما يكون وراء أقلامه بذلك وقلنا كذلك في العوارض القلبية وما يقول من أحوال مسيرة نفس المرأة يخشى أن يطلع عليها غيرها على حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في قلبك وتركت أن يطلع عليه الناس. وجماع الأمر في عورتين عباد الله هو قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم والرياء ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لقد من الله جل وعلا على عباده بما جعل لهم من اللباس المريح الذي يراهون به سوآتهم فباللباس تفوت سور العورات عن أعين بني آدم باللباس يطمح الإيمان في الشهوة الطاهرة وانتظره اللحظة وهو هاتاة القطر عن أن يقول إلا ما لا يقول الله إن ذلك أيها الناس يقول المرأة ومرأتها وتحضر قيامها عن أن تكون حلفا منفصلا لأحذية نفوس المرأة وأيدي العابسين حتى تبع دوحة في خطبة لا ينظر إليها إلا الصواب وهو الأزواج باللباس والرجل يقدم المرأة رجلا أو يؤخرها إذا إلى من سجد نفسه إلى صحة امرأة بحلال. ولهذا أيها المسلمون يعرف الشرور إلى الناس عن متعة شانهم واستقامتهم وحبهم لسره مظهرا فضل أخرى وبه شرف يقومون من غيرها. ولهذا والكتب قد يحرر من أداب مما أجمع عليه الأنبياء ورسل قابلة وهو حماية العرض والنسب من نواحيها. ثم انه بالجيش والرجال يتجمل الانسان ظاهرا اذا الرجال من الضروريات الجسديه والجيش والرياده من التحرينيات والزيادات التي يثبت عليها المرء وفق ما شرعها الله دون ما يشرع على حسب قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وانفقوا وتصدقوا من غير مخيله ولا كرم فان الله يحب ان يرى رحمته على عبده رواه احمد والنسائي وابن ماجه. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما اراد الله وكرم شرفا ونقيبا. ولا تروا ايها المسلمون فيه مال رحمه الله والامتنان بها ان يزرع الحمد من قبل المرء على ما ياتي به مريبه ويوالي به زوجه. فلقد صح عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الفجوه الحمد لله الذي رزقني من الرياض لا اتجمل به في النار وابالي به عورهم. والامر عباد الله ليس حكما على قدر العوره الحسيه الجسديه فقط بل ان لله التقوى وفقه التقوى خير ما يتجمل به المرء اذ ما عسى تكون بدلا ان ينفع إذا كان القلب عاريا. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال الله أكبر ما صبح من الخبائث لم تصبح من الخبائث اليوم أي كل من سوء عباد الشجر أو فكاسرة في الجنة عارية يوم القيامة رواه البخاري. أيها المسلمون الفكرة الطويلة والأنفس الطويلة تدخل بطبيعة من ظهور التوحيد وتحفظ على الشرك على مواراتهم والذي هو يحاولون في تبع بلده ان يخوف على قلب الحقيقه على علم او جهل بما لا يزول من دعوات هنا وهناك عبر اجسادهم واقوالهم ومبادراتهم بتعطيل فنه معره هم الذين يريدون سلب خصائص لغه الانسان وهم الذين ينفذون بالحرف الواحد المعارف الصهيونيه الرحيمه عبر مقررات من المقومه لإجعل الإنسان بين بني الإسلام وإن تعجبوا عباد الله تعجبوا أن اليهود هم أول من سن الحرب على رفع السجن وإظهار الصلاة منذ تآمر رجلان منهم في سوق بني قينقاع على نزع حجاب امرأته وكشف فرقتها حينما كانت لا يركض السوق فنظروا فيما رأى بطرف قوس معه فلما قامت واقفة تجسوا أسرع للناس تفرغ تقول حولها ثم طوال بعد ذلك أحدثوا بها كما ذكر ذلك ابن الأقيل كاملا عن شاب بن شويه رأوا امرأة جميلة من بني عامر في شط عصار وسألوها أن تسير عن وجهها فأبت انتهى لها أحدهم فاستغاثت في قومها حتى كان ذلك سبب اليوم من ايام حروب الفجار المشهوره. الحلي ايها المسلمون سيره حيوانيه رحيميه ولا يميل اليه ولا يميل اليه الا من هو ادنى من الانسان. ويصابون العلي وفي العلم جمالا وليقا وتقدما ومسيرا ولكن عظيمين فقولوا على صفات الكلام والتبدا الاذان صافيه في سماع ما يعطي ويقدم من افسد والتنويع بالانشياء والتجول عن قيام الاسلام ناهيكم عن كل العواقب المفسده. وحينئذ واثقون ولا محاله فيما حضرت به فيما حضرنا منه الجاهل بقوله يا بني ادم لا يحزننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنكما لباسهما ليريهما رواتهما. عباد الله ان لنا في كل يوم اجناس مدرك وعماد سلموا خلقا لطيفا لا يتعثرها احد بشكل ولا رعايه حتى تقيم الجائحه حتى تقيم الجائحه حتى تجدها رجل كما ان عواقب التقييم والاستبداد والاستنكار اجراءها كما ان عواقب التقييم والاستبداد والاستنكار وارجاءها تحكم اعراقا نبيله من الخزي والحكمه. قال العواقب وجدت حتى الفكره ولا مواشي لها. وفي وقت نفسه تجهل عقيده من بين الجزائر ثم تؤذيه لها كما ان عليك الشكر فلا يمكن لي بعض الجمهور بالتشكيل منها اي الظالمين من وطن دارم دعاوى تقلق ومع الرب ما يسمى مشي الرجوع على حد عليهم. لقد طعت اجيالنا سنتوقف ماضيها واعراقها التي اصابتها وحكمتها شريعه الاسلام. اقسم عمر انفسهم في الميدان وجعل التسليم والتربيه خاضعا لمواصله الحراره الارضيه وتركها. تبدل الوجدان وبقي الميدان مختلا وقفوه مملا وقناده خائعه حتى ان احدنا لا يجد بين الام وبنتها او بين الاب وابنه كيف وطن ذاك وما يستطيعه من الوم الدافع ما يعادل القرن الثامن من الزمان. الا ما اقرب حياته الا ما اقرب حياتنا وهم طفلة ذكور وإناث يلبسون لباسا لم يقطع لهم ولم يطلق عليهم وانما اصيب للعلم فاخذوا منهم الى الاسلام ومن فوقه فرحين كما ينزل الطفل بخلق ابيه يتعثر بها ويخطف الرقاب يكون بها محلا للضحك والتمتع. ان الخلل الذي تعيشه الامه من الشعوب الاسلاميه في قضيه الرباط والسجن انما كان من الخوف من وقوف مناظره خاطئه في كثير التعامل مع الحضاره المدنيه في كافه اليوم والحياتيه وفي المفاهيم المنوطه لمعاني التقدم الحيه مما علق مظاهرهم وقدراتهم عن تقديرها باقتدار وإيجابيين حتى التحقوا بغرب متقدم عن طريق يشبه به والاقتباس منه. وعذرهم في ذلك انهم يريدون النهوض لانفسهم وامتهم من وحده النمو الى مطاف الامم المتحضره. ولم يعد للشرع ولا للعراق في بعض الاسئله الا نسبه الافعال. واذا رايت صوت مكتوم بهم يكون بحر العوره فاعلم انهم مرتب لما عندهم من الامور الجديد. ان الاثاره لتكون اللباس ليست على بلده وحده فيه بين المسلمين اذ منهم من زملت الامور والحصون والتفق نساءه ورجاله او الكثره منهم ومنهم من ظهر فيه وسعله وان لم يحم ويكمل ومنهم من بدا يقرع اقراصه ويضع احدى قدميه ان لم تكن موضعتا تلقاهما. حذروا ايها المسلمون ولا الاخوه عن اهتمام المجنون بما يقول لا سبب ان يحرك الموضع حيث يتلاعب وتطمنه اللباس في نفسيات البيت في جلب انظاره في داخل كل لباس مستخدم مهما كان اختلافه من معاني الرجوله او سمات العنوده العزيزه المطلوبه. استنزاف من الاموال واستقرار في الطماعات ونكون صاحبه كيفما نكره. دعاء المساجد وسبل الاغراء حتى اصبح في موضع للحزن للافراح وروح العذاب لدى كثير من الشعوب. والزمن كثير والزمن كثير في ان يبلغوا جمهور الناشئين في قبول الاشباه المتجدد المتراوح بين الانسان ما يوجد دون غربه او فرحها او ما يعيش من الجانبين ليبدو ما يتمنى المرء المؤمن معه لا يتمنى المرء المؤمن معه الموت ولا ان يرى يوما ما شيئا من ذلك في محارمه او اقاربه ولا ان يكون وحيه ولا ان يكون وحيه لمشاهده ما يلبس العيون من محارمها اسرع الرجل لتقاليد الرزق ذكرانها معها لتبتدي ذكرانها معها الا اذا تعجز به الصبر والذي يسلم عمره وعمرها والذي يسلم عمرها عبر جوارح المرسلين انه التحنن في اجابه الاعراض وادراك الشعوب بما يبعدهم عن ربهم وخالقهم التحنن في تعود المراه على ان تبدو وتبتعد وعلى ان تبني على الثمر لان حياتها ومستقبلها متهم بما تبديه من الاغراء وتتمنن في عرض التقاسيم البدنيه على ولدات الابياء المتجدده التي ربما كان المشي بها اصعب لمشي من مشي على حبل أصعب يمكن على حد مما بها نفسه أو كمشي مجندل في الحديد ولم تستطيع الخروج خارجهم إلا بكشف ساقيها والمتحذرة منهم والمتحذرة منهم ربما تقلدت في تكريم الحجاب وإحالته إلى وضع أشد فتنة من ثوبها وقوة وجهها ولطالما فتنت بعض العداء في السوء ولطالما فتنت دعوا العباءة السود الباب الرجال فكم من عباءات هي في الحقيقة أشد ما تكون أشد ما تكون إلى عباءة أخرى أذكرها. وأما الشباب فحديث ولا حرج عن تمنيات في لباسهم الغزولي وغدا في اتقاء المسير في لباس لحم الخبز والنجوم حتى لا يصبح المرء الغيور يرى من أحوالهم ما يحترق به نظره مرة تلو الأخرى. أهكذا دين شباب المسلمين إن أحدنا لا يضع شرفه على جحر ويضع شرفه على رجل يتعلم نفسه لما ولما ولأي شيء يستنكف الناس من دعاء الله وحضور سعة الله عن الفاحش. إن مرض ذلك كله إلى أسباب الجن والشر المعظم المنتهين فوق الظالمين والأبيات هم من يخوض في عواصم الغرب فهم قلوب الألبسة ومصمموها وهم أشد بين المجرمين وهم أعلى بين المجرمين وجحاكينهم بل لم يكتفي أولئك بل لم يكتفي أولئك بعقلاء الجنسين حتى امتدت معايبهم إلى من هم قبل سن التفريق هم صبيان وبنات فاجربوا من خلال ملابس الأطفال المتجرة بالمعمورة والتي لا تكفت للحكمة مثلها أشكال وألوان من الزي الدفاع ومن الحال الاقوى ومن القصير الصالح كالراس وطارات هي ملأة بالصور او بالعبارات الزوجيه قد لا يفهم طفل اللاذقين المراد لها ولا تسالوا عن ذلك عن حال الطفل او الطفله بعد الفرق ان كل منهما لن يعوض يوما ما على الحسن الشرعي ان الاب والام ان كتب لهما الوعي والشرك بعد ذلك على فضلهما اي رجال المراه والرعي فلابن الله به وللابوين يقول اليد اوقف والفم نفقا. وعند سؤال المقابلين منهم يقولون ماذا نفعل هكذا يمرس الناس وهكذا يريد الناس ولحمد الله ايها المسلمون كم يجلس غير صادق يبحث جاهدا لاطراده متفوقا في كل مجمع يعز عليه أن يجد المكسي من الرياض ويريه الإمام الله المستعان. إن هذه المفاهيم والأخطاء المهمة ينبغي ألا يفهم الشرور خلالها على أنهم يريدون به التحسين أو الإبقاء على القديم من كل وقت بحيث يظن البعض أن المراد هو الإنسان بكل ما صارت ولده ومن خدمه ومن ولد معه أو أبوابنا ومن ولدوه. كلا إن الشرع لم يلزم بذلك وإنما منع من تسع أوراق ومن نقص ما يخرج الحياة أو يبرز المفاتن وترك لنا في الجملة